هما القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر الفلسطيني راشد حسين في إحدى قرى قضاء جنين في فلسطين، وكانت وفاته في نيويورك. اتسع عمره القصير الذي بلغ 41 عاما للحياة، اولا في وطنه فلسطين، ثم في مصر وسوريا وفرنسا، واخيرا في الولايات المتحدة الامريكية. اشتغل معلما ومارس الصحافة، كان يمارس القسم العربي من مجلة الفجر، كما عمل بالترجمة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية وفي مكتب الجامعة العربية في نيويورك. صدر له من الدواوين مع الفجر وأنا الأرض لا تحرمين المطر وقصائد فلسطينية وصواريخ وامرأة فوق حدود العقل وقصائد لم تنشر. وشعره شديد التفاعل مع تجربته الخاصة داخل الأرض المحتلة وتجربته مع الحياة العربية السياسية في خارجها، لكن تبقى فلسطين مركز الدائرة ومحورها في كل شعره الذي ينتمي إلى القصيدة العمودية وإلى قصيدة التفعيلة. يقول راشد حسين في قصيدة عنوانها قالت: قالت أخاف عليك السجن. قلت لها: من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف، لو يقصرون الذي في السجن من غرف على اللصوص لهدت نفسها الغرف. لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيعبق في أنحائها الشرف. قالت: بساتيننا أزهارها نسفت، متى تعود الأزاهير التي نسفوا؟ قلت: انظري في سمانا لم تزل سحب، غدا تنوح إلى أن يزهر الأسف. قالت: حلمت بطفل لا أريد له أبا سجينا، فقلت: الحلم يعتكف، أتحلمين بطفل قلب والده عبد؟ أعيذك من عبد له خلف. ويقول راشد حسين في مقطوعة عنوانها بقية: وما أنا إلا بقية حبر له زورق في دماه يسافر، ويحترق العظم في جلده لعل الرماد يؤلف شاعر، ويولد من ذلك الحبر فائر، وما أنا إلا بقية حب كبير تشرد بين السجون وبين المنافي، وقاتل إخوته ساجنيه لكي لا يصير أسير، وما أنا إلا ابتسامة شيخ لطفلة تسير جراحي على خدها لترسم قبلة، وأسرق وردا لأهدي لها كأن جنازة حبي حفلة. وفي قصيدة عنوانها بذرة الحجر يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: لك أول سطر أبذره في دفتر شعري، لك آخر مشوار في أكذوبة عمري. يا مهر الأول، يا شاهدة الأولى، وتخطيت متاريس الخوف وشلتك في زهرة ألمي، كنت أراهن أنك أخصب حسناوات الأرض حياء وبهاء وجنونا وطنيا، كنت أراهن أنك عشق الأول حزن البلدي الشاسع هالة نجمي، أشهدت الوطن بأنك نافورة حب القادم من سنبلة الشمس. يقتلني صمتك حين تمرغ قلبي في طين القهر، وحين احترق على عتبات الأهل، وأنا الآن عواصف في ملكوت الرمل أفتش عن أرض لا تدفنني حيا وزمان لا يسرق حلمي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.